الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 22 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 21 قد انتهى عند نهاية صفحة 95,400. يبدأ هذا الشريط وهو 22 من السطر الأول من صفحة 96,400، وهو بداية حلقة بتاريخ 11 من شهر شعبان لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فقورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن واقد عن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا وتلا وما ملكت أيمانكم الآية، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وربنا أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله بالمختال الفخور. وقال: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالة أكذب على خليلي ثلاثة. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخور، أليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وحدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهب بن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الهجين قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. يعني من الخيلة. وهذا هو جابر بن سليم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال مطرف: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه ولقيته، فقلت يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: أجل، فلا إخالة أكذب على خليلي ثلاثة. قلت من الثلاثة الذي يؤمن الله؟ قال المختار الفخور: أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآيات: إن الله لا يحب من كان مختارا فخورا. وحدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا رهيب عن خالد عن أبي تميمة عن رجل من بني الهجين قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. وهذا يدل على أن الإسبال مثل الإسبال ويكره من الخيلاء، وإن زعم صاحبه أنه لم يقصد ذلك فهو لتعمده وتركه ثيابه تجاوزوا كعبه دليل على أنه قصد الخيلاء، ولهذا قال: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، والله لا يحب المخيلة. والمخيلة هي الخيلاء وهي الكبر. أما من يتفلت ثوبه، من يتفلت إزاره لربطه إياه من غير قصد منه ثم يتعاهده، هذا هو الصادق في أنه المقصد المخيلة، كما قال يا أبي بكر. أما من يتعمد ذلك ويسحب ثيابه ثم يقول: ما أريد التكبر، هذا يكذب. ولو فرض وجود ذلك عارضا لكان من عند النادر. ولهذا جاءت الأحاديث بتحريم الإسبال مطلقة، لحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين رجال رواه النار، رواه البخاري في الصحيح، ولم يعلقه بقصد الخيلاء، لأن من أسفل ثيابه هو قصد الخيلاء شاء أم أبى. ثم هو قد عرض ثوبه وملابسه للنجاسة والأوساخ، ثم هو من الإسراف وعدم والتبذير الذي لا وجه له. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله، ولا ينظر يوم القيامة، ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. المسلم إزاره هو المنان فيما أعطى، ونفق سلعته من هذه الكاذب، خرجه مسلم أيضا. هذه ثلاثة هذه كلها دالة على تحريم إسبال الثياب مطلقة، من إزار أو سراويل أو مشت أو غير ذلك. وإذا كان قصد الخيلاء والكبر قصدا صار الإثم أكبر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة. نعم. وخيب عن خالد نصحة من خالد بدأ العالم من حتى الواجع أصلا. الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وآتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى: ذَمَّ الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان والأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأقارب، ولا يدفعون حق الله فيها. وما ملكت أيمانهم من الأرقة ولا يدفعون حق الله فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدائر أدوى من البخل. وقال: إياكم السحة فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالهجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني هذا غاية في الشر، كون البخيل ويأمر البخل، ما كفاه أنه يمسكه، بل أمسك وأمر غيره بالإمساك، فجمع بين الشرين، بين البخل بنفسه وبين حث الناس على البخل نعوذ بالله. وهذا منكر عظيم وشر كبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. والله يقول سبحانه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشح أهلك من كان قبلنا، إياكم والشح فإن أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سلكوا دماءهم وسهلوا محارمهم. اتقوا الشح فإن أهلك من كان قبلكم، يعني نروه. والشح البخل مع الحرص، يكون شحيح بخيل. أما العكس المقصود أن الشح أشد البخل، وهذا ينطبق على هذا وهؤلاء إذا يبخلون ويأمر الناس بالبخل لا والبخل. والبخل مسك النار وعدم انفاق في وجوهه. نعم. مسألة الفجور الله يأمر بالفجور أو يأمر بالفجور سفك البناء قتل الناس غير حق لأجل طلب المال. والفجور كان الفواحش بسبب المال الذي سد يصرفونه في معاصي الله، الزنا والفواحش ثم المسكرات وأشبه ذلك، هذا من الفجور، يعني يمنعونها من الحق ويصرفونها في الباطل. وقول تعالى يقتلون ما آتاهم الله من فضله فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه ولا عليه ولا تدين إلا ولا تدين لا في مثله ولا في ملبسه ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله وإنه بحب الخير لشديد. وقال هاهنا ويكتبون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله. يعني بعض البخلاء يبخل على نفسه وعلى غيره، يبخل في أداء الواجب فلا يؤدي الزكوات ولا ينفق على النفقات الواجبة، ومع ذلك يبخل عن نفسه، فثيابه خبيثة ومأكله ضعيف وشربه ضعيف وهكذا، عليه أثر الضعف والفقر مع أن الله غنى سبحانه وتعالى، فملابسه وهيئته ومأكله ويشربه وأثاثه وماله ينادي عليه بأنه فقير مع أنه ذو مال. وصح رسول الله عليه السلام أنه قال إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر النعمة عليه، فإن إظهار الخير من الشكر الفعلي، وأن يكون حال من أعطاه الله المال في ملبسه في مأكله في حياته البيتية وفي غير ذلك من شؤونه سبب شكر بالفعل واعترف بالفعل بنعم الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن إذا فعل بعض الأحيان التقشف والبذالة لأجل كسر النفس والتواضع في بعض الأحيان هذا يثنى عليه، لكن كونه يعتاد مظاهر الفقراء وحالات الفقراء وقد غناه الله هذا معناه سؤال وشكاية بالفعل وبخل بالفعل، نسأل الله العافية. نعم. نعم. ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والكفر والستر والقطيعة والبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وفي الدعاء النبوي وجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليك قادريها واتمها علينا. وقد حمل بوصل بها ولاية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم، وقد حمل باب السلم هذه الآية على بخل اليهود نيران العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولهذا قال تعالى وآتدنا للكافرين عذابا مهينا. رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله مجاهد غير واحد. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر البابلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث والآية تعم هؤلاء وهؤلاء البخلاء بالمال من شر الناس, والبخلاء بالعلم شر منه نعوذ بالله. من بخل بالعلم فجحده دخل في قوله ويكتب ما آتاه الله فضله, هو داخل في كتمان الحق ومشابه لليهود في كتب العلم فيكون في شر المنازل نعوذ بالله. فالبخل بخلان, بخل بالمال وعدم صرفه في محله, وبخل بالعلم وعدم نشره بين الناس, وكلا البخيلين شر وكلاهما مشرم. ولكن يجرب العلماء الذين جحدوا آيات الله وجحدوا علمهم وكتموه وأخذوا على الناس حتى ظلوا جريمتهم أعظم من جريمة أهل المال سوى الله, وكلاهما مشرم نعوذ بالله. فالواجب على أهل المال أن يمسكوا وأن ينفقوا مما آتاهم الله فيما أوجب الله عليهم, والواجب على أهل العلم أن يبذلوا ماء العلم وأن ينشروه بالخطابة والدعوة والكتابة والإفتاء حسب العلم. ولا سبه اليهود, فاليهود هم شر من قام بهذا من كتمان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وجحد ذلك حتى كفروا به وهم يعلمون أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسجر به النار وهم العالم والغازي والمنفق المراءون بأمالهم. يقول صاحب المال ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفق في سبيلك. فيقول الله كذبت, إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل, أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بذلك. وفي الحديث أن رسول الله والمعنى في هذا أن الناس أقسام, منهم المؤمنون الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا وفي سبيل الله وابتغاء مرضاته ولا يجحدون العلم, بل ينفقون المال وينفقون العلم, وهؤلاء بخير المنازل وأفضل المنازل. والقسم الثاني يجحدون هذا وهذا ويبخلون بالعلم ويبخلون بالمال وهم بسبب المنازل. والقسم الثالث هم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وعلمهم رئاء الناس وشجاعتهم رئاء الناس لا يقصدون وجه الله عز وجل, هؤلاء بشر المنازل نعوذ بالله, لأن أعمالهم لغير الله وإنفاقهم لغير الله. والسالمون من هذا هم القسم الرابع الناجون, الذي أنفق أمواله في سبيل الله وأنفق علمه لله واستعمل شجاعته وما آتاه الله في سبيل الله, فأعماله لله وهو سائر في سبيل الله وعلى طريقة التي رسمها سبحانه لعباده, هؤلاء هم خير المنازل وأفضل المنازل. نعم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن حاتم إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه ويساقه, فقال لا, إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أنه ممكن يوم القيامة ممكن لبعثه النشور, إن مات على كفر بالله فلا تنفعه أعماله ولا تنفعه نفقاته, ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, وإن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فالكافر لا تنفعه أعماله والمنافق لا تنفعه أعماله, وإنما تنفع الأعمال من أنفق لله وعمل لله وصدق بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. والثلاثة الذين أشار لهم النبي المؤلف وقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة هم أول من سعوا بهم النار, وكان ثلاثة يوم القيامة يسألون عن أحوالهم, عالم ومجاهد ومتصدق. فيسأل العالم القارئ ماذا عملت فيما أعطاك الله وفيما قرأت, فيقول تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن, فيقال كذبت, يقول الله لا كذبت, وتقول ما لا كذبت, ولكنك تعلمت العلم ان يقال عالم وقرات ان يقال قارئ. هلم ورثه يسحب على وجهه الى النار نسال الله العافيه. والثاني المتصدق يسال ماذا اعطاك الله المال, فماذا عملت فيما اعطاك الله من المال, قال ما تركه في سبيل تحب أن ينفق فيه لا أنفقت فيه، فيقول الله أنك كذبت، وتقول ما كذبت ولكنك أنفقت لي قال جواد، يعني قال سخي، فقد قيل ذلك، يعني قال حصلت ما أردت من أبياء، فيمر به ويسعى على وجه النار نسأل الله العافية، ويؤتى بمجاهد فيقال فيسأل عن جهاده فيقول إنك أمرت بالجهاد وجهدت في سبيلك، فيقول الله لو كذبت وتقول لما كذبت ولكنك جاهدت ليقال هو جريء يعني هو شجاع، فقد قيل ذلك، فيمر به ويسعى على وجه النار نسأل الله العافية. هؤلاء الثلاثة لعدم إخلاصهم وعدم تقواهم لله هم أول من سعوا به النار نسأل الله العافية. نعم. بالنسبة لعبد الله بن جدعان خاص لعبد الله بن جدعان أو كل أشباه، نعم، لأن مات في الجاهلية. نعم. هؤلاء أهل الفترة، نعم، هؤلاء أهل الفترة يعني ظاهر الحديث أنه قد بلغه ما يجب عليه اتباع الحق، لأن كثيرا منهم قد بلغه دين إبراهيم ثم ترك ذلك وغير دين إبراهيم نسأل الله العافية. نعم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون، قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأبك في النار وسأل ربه يستغفر لأمة فلم يؤذن له، لأنه ماتوا على الجاهلية، وأهل الجاهلية لا يستغفر لهم ولا يدعى لهم لأنهم ماتوا على ظاهر الكفر، فمن كان قد بلغته الدعوة فهو مع الناس في النار ومع الكفار في النار، ومن كان لم تبلغه الدعوة يمتحن يوم القيامة على الصحيح، فإن أقر بالحق وطاع الأمر دخل الجنة وإن أبى دخل النار، قولهم أهل الفترة وهو امتحان خاص نسأل الله السلامة. نعم. حديث أبي وأبي في النار صحيح؟ نعم، رواه مسلم. صحيح، رواه مسلم صحيح. قال في الحديث أنه استأذن ربه يستغفر لأمه فلا يؤذن له، وإذا استأذن يجبرها فأذن له، رواه مسلم أيضا. نعم. ولهذا قال تعالى ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الايه، اي انما حملهم صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن غير الطاعه على وجهها الشيطان، فانه سول لهم املالهم وقار لهم وحسن لهم القبائح. ولهذا قال تعالى ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا. ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسال وسل عن قرينه وكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال تعالى وما عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله الايه، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها، وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة الفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم، فيوفقه ويلهمه رشده ويقيمه لعمل صالح يرضى به عنه ويمهوضي وبمن يستحق الخذلان والطرد عنها عن جنابه الأعظم الإله الذي من طرد عن بابه وقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك. يعني إنه العلم بأحوال عباده والعلم بأحوالهم فهو يهدي من يشاء عن حكمة ويوفقه ويسهل طريق الخير له، ويضل من يشاء عن حكمة لأنه لا يستحق الهداية بل هو أولى بالخذلان والشقاء، فربك هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في جميع أعماله في جميع أقواله في شرعه وقدره في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وماذا عليه إلا أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، كان الله بهم عليما، فأضل من أضل وهدى من هدى عن علم وعن حكمة سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلم الله المستعان. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إذا حساب يؤتيه للذي هو ابن نظيرا، وكلا إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هذا يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تزين بهم الارض ولا يكتمون الله حديدا. يقول تعالى مخبرا انه لا يظلم احدا من خلقه يوم القيامه مثقال حرب حربا ولا مثقال ذره بل يخفيها له ويضاعفها له ان كانت حسنه. كما قال تعالى ولما الموازين القسط الايه. قال تعالى مخبرا عن لقمان انه قال يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتك في فخره او السماوات او في الارض او في الارض ياتي بها الله الايه. وقال تعالى يومئذ يسلم الناس واشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. في الصحيحين من حديث نجم اسلم معنى في هذا ان الله جل وعلا يوفي كل عام عمله وانه سبحانه وتعالى لا يظلم احدا مثقال ذره لا يظلم احدا قليلا ولا كثيرا. فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل. اذا كان مثقال الذره من الاعمال الصالحات وعفه الله لعبده. قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه ان ياتي مثقال ان تك حسنه يضعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. ويقول عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. هذا يوجب للمؤمن الحذر من الشر وان قل ويوجب له الا يلهث في الخير وان قل بل يسعى في الخير وينتهي في الخير وان كان قليلا خير قليل مع القليل يجتمع وينفع اذا كان خيرا كالصدقات ولو بقليل والتسبيح والذكر والقراءه كل ما كان من هذا هو نافع مهما قل. ينبغي له ان يكثر من ذلك وان يجتهد وان يحذر السيئات كلها وان قلت فليحذر صغيرها وكبيرها. وفي الصحيحين من حديث زيد بن اسلم على قاب يسائر بن الخزي. وفي الصحيحين من حديث زيد بن اسلم على قاب يسائر بن الخزي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشفاعه الطويل وفيه يقول فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدت في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان فاخرجوه من النار. وفي لفظ ادنى مثقال ذره من ايمان فاخرجوه من النار. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول موسى ان اقرؤوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذره الايه. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا عيسى لا يخلد في النار الا من خلا قلبه من التوحيد والايمان ولم يبق معه الا الشرك وكفر بالله جل وعلا. ولا يخلد في النار الا اصحاب الكفر والضلال الشرك الاكبر. اما اصحاب المعاصي فلا يخلدون معذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار اذا كان معهم ادنى مثقال حبه خردل من ايمان من توحيد وايمان صالح صادق. ولا يخلد في النار الا يكفر بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفره كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال فكفر ايضا يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر ابد الاباد نسال الله العافيه. وقال ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاسد حدثنا عيسى بن يوسف عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن سعيد عن زعبان قال قال رسول الله قال قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد او العبد يوم القيامه فينادي مناد على رؤوس الاولين والاخرين هذا فلان بفلان من قال له حق من قال له حق فياتي الى حقه فتفرح المراه ان يكون لها الحق على ابيها امها او اخيها فيقول يا رب فلا من اين اوتيه حقوقهم؟ فيقول خذوا من اعمالي الصالحات. فيوصب للناس ويقول ائتوا الى الناس حقوقهم. ائتوا الى الناس حقوقهم ويقول يا رب فليت الدنيا من اين اوتيه حقوقهم؟ فيقول خذوا من اعماله. فيقول خذوا من اعماله الصالحه فاعطوا كل ذي حق الحق بقدر مغلبته، فان كان وليا لله فضلنا فضلنا له مثقال ذره وضاعف الله له حتى يدخله الجنه. ثم قرا علينا ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها، وان كان عبدا تقيا قال الملك رب غلت حسناته وبقي ما قال دون كثير. فيقول خذوا من سيئاته فاعطيهوها الى سيئاته ثم صفوا له قدا الى النار. ورواه ابن جرير من وجه اخر عن زادان به نحوه. ولبغي هذا الاثر شاهد بالحديث الصحيح. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو نعيم حدثنا فضيل يا ابن مرزوق العراقيه الاوفي حدثني عبد الله بن عمر قال نزلت هذه الايه في الاعراب من جاء بالحسنه وله اجر امثالها. قال رجل فما للمهاجرين يا ابا عبد الرحمن؟ قال ما هو افضل من ذلك ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من له اجرا عظيما. وحدثنا ابو زرعه حدثنا الحج عبد الله وحدثنا ابو زرعه حدثنا من جاء الايه عامه تعم الاعراب والمهاجرين والانصار وغيرهم. من جاء بالحسن فهو اشهر امثاله، ومن جاء بالسيئه فهو الا مثله الا بالظنين. وهذه حسنه التي ضعف اشهر امثالها هذا فضل عام على جميع اهل الحسنات. وقد وعد الله هو حسنه الى سيئه ضعف الى الاف الاضعاف سبحانه وتعالى فضلا منه جل وعلا. وحدثنا ابو زرعه حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعه حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله وان تك حسنه يضاعفها فاما المشرك بل يخفف عنه العذاب يوم القيامه ولا يخرج من النار ابدا. وقد استدل له بالحديث الصحيح ان العباس قال يا رسول الله إن عبدك أبا طالب كان له بالخوان شرفا فهل نفعته بشيء؟ قال نعم وفي ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيارسي في مفرده. حدثنا عمران حدثنا قتادة عقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وأكرمة وهذا رواه أبو داود هذا رواه مسلم في الصحيح لأنه نسيه المؤلف كتبها رواه مسلم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا فإذا أفضل الآخر ليس له إلا سيئاته. وأما المؤمن فإن الله يعطيه على حسناته في الدنيا من الكرم ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع هذا يريبه عليها في الآخرة، يجمع الله المؤمن بين الجزائين في الدنيا والآخرة. وأما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بأبي طالب عند أهل السنة. أبو طالب كان مستحقا للقتل من النار لأنه كفر على بصيرة، وأصر على توحيد بالله وعلى دين قومه على بصيرة، ويعلم أن ما جاء به محمد حق، ولكنه أدى إلا يموت على دين جده أبي مطلب على توحيد بالله، فشفع فيه صلى الله عليه وسلم وقرأ في ضحضاح من النار يغلبه الدماء، وهو يرى أنه أشد ما شاء عذابه وهو أهونه عذابه. هذه الشفاعة خاصة لأبي طالب. قال تعالى: كفر فما تنفعه شفاعة الشافعين. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فكفر لا تنفعهم الشفاعة ولا يسع فيه، فهم مخلدون في النار أبدا الآباد نعوذ بالله. إلا أبا طالب فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد، ودفع عنه أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وحاطه ونصره حتى نزل به الأجل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يسلم فابى، وقال على دين ابي طالب على دين ابي مطلب، وما على دين قوم نسال الله السلامه. قول ثم فكوا له فكا. لا لا والله يعطوا وثيقه الى الله حتى ينزله خزنه، حتى ياخذه خزنه. وقال ابو هريره واكيل في حسين بن جبير والحسن وقتاده والضحاك في قوله: ويؤتي من نفسه اجرا عظيما يعني الجنه، ذكر الله رضاه والجنه. وقال الامام احمد: حدثنا مصطفى حدثنا سليمان ذلك المنير عن علي بن زيد عن ابي عثمان قال: بلغني عن ابي هريره انه قال: بلغني ان الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنه الواحده 1000000 حسنه. قال: فقل بأن انطلقت حاجا أو مؤتمرا فلقيته وقلت: بلغني عنك حديث أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجزى العبد بالحسنة 1000000 حسنة. بالحسنة 1000000 حسنة. ويجزى العبد بالحسنة 1000000 حسنة. فقلت: ويحكم ما فقلت: ويحكم ما أحد أكثر مني مجالس ما أحد أكثر مني مجالسة أبي هريرة. وما سمعت هذا الحديث منه فتحملت أريد أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته وقلت: يا أبا هريرة، ما حديث سمعت أهل البصرة يؤثرونه عنك؟ قال: ما وقلت: دعوا أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. قال: يا أبا عثمان، ما تعجب من هذا؟ والله يقول: بل الذي يدعو الله قضى الحسنة يضاعفه له مقالا كثيرا. ويقول: وما متاع الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل، والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. قال: وهذا حديث غريب. إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. ويضاعف لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يتحدث في 1000 ولا في 2000 ولا في اكثر ولا في اقل، بل هو يضاعف لمن يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. من الذي يقرا الله سبحانه يضاعف له اضعافا كثيره، هو جل وعلا يضاعف لمن يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وصدقه واجتهاده في الخير وتحريه لما يحبه الله ويرضاه. فكلما قوي اخلاص العبد وكمل ايمانه وكمل تقواه ورغبته فيما عند الله وتحريه الخير وبعده عن الشر هذا راس مضاعفه اكثر. وابي حاتم وفي اخر وقال حتى ولا ابو خلاد وسليمان بن خلاد المؤجل الجلال محمد بن قيس عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني يا ابي هريره وقدم قدري حاج وقدمت بعده والى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال يأثرون عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبارك الحسنه الف الف حسنه فقلت ويحكم ما كان احد اكثر مجالسه مني لابي هريره وما سمعت من هذا الحديث فهممت ان الحقه فوجدته قد انطلق حاجا وانطلقت الى الحج فانطلقت الى الحج ان القاه في هذا الحديث ورواه ابن ابي حاتم من طريق اخرى فقال حدثنا بشر بن مسلم حدثنا الربيع بن رجل روح حدثنا محمد بن خالد الذهبي عن زياد عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت اخواني من بصره يقولون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه وقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا والآخرة إلا قليل وقوله تعالى فزينا بنا من كل أمة بشهيد وبنا بك على هؤلاء شهيدا يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشره فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية وقال تعالى وما لقد في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية وقال البخاري حدثنا محمد بن مسلم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة رب الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل قال لعلي أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكلنا بنا من كل أمة بشهيد وبنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فإذا عيناه تجرفان ورواه يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامة فبكى عليه فضله ورواه هو ومسلم رواه الحديث الأمثلة وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه أحمد من طريق أبي حيان وأبي رزين عنه وقال ابن أبي حاتم حتى بلا أبوك في الله الدنيا حتى بلا الصلت بن مسعود ويحتوي حتى بلا هرم بن سليمان حتى بلا يونس بن محمد بن هرالة ابن هرالة الأنصاري عن أبيه قال رسال أبي جدا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في بني نظر فجلس على الصخره التي في بني نظر اليوم ومعه ابن مسعود وفؤاد بن جبل ثلاث من اصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرا حتى اتى على هذه الايه فسلمنا بنا لكل امه بشهيد وبهابك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه فقال يا رب هذا شهدت على من انا من اظهرهم فكيف بمن لم اره وقال ابن جرير حتى بني محمد بن عبد الله الزهري حتى بلا سفيان عن المسعودي عن جعفر بن عمرو بن حرب ويطابين عن حوضه عليه الصلاة والسلام ويجادون عن حوضه ويقول يا ربي أصحابي وغلق أمتي ويقالوا إنك لا تدري ما أحدث بعدك ويطابين لما ارتدوا على أدباره قال فأقوم كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء وأما ما يكره أبو عبد الله بن التذكرة حيث قال باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. الله أعلم أن هذه الرواية في المعنى ما هي الرواية المعروفة الرواية المعروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم فكبت فيه حتى جاء جعلت الله من النار يحتمل أن هذه الرواية يعني صحيحة كما جاءت رواية مسلم ويكون هذا بالنسبة إلى من كان من يعني له بصيرة علم لا يتلف عليه الامر في مثل هذا وان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وان كل من صرف الامور انا لولا شفاعتي ولولا ما قدمت به من الله لكن الروايات معروفه ليس فيها انا ان هي انه شفع فيه حتى جعل في رحمه من الله هكذا جاءت الروايات الكبيره ما عدا هذه الروايه وحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان اقول ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله فيك قد جعلتني جدا ما شاء الله وحده وانا اثر ابن عباس رفيعه المرفوع الى غير هذا فدل على انه لا يقال لولا ان كان كذا وكذا ويحتمل انه مما تقدم الجنود مع العلم والبصيره ويكون هذا قليل والافضل والاحوط في الاسلام ثم لولا قال الله ثم كذا لولا الله ثم كذا لكان كذا وكذا نعم نعم نعم نعم لم يسمع السؤال ولم يسمع الإجابة يا شيخ نعم السؤال لم يسمع والإجابة لم تسمع الروايات المشهورة ليس فيها لولا أنا الروايات المشهورة أنه شفع عليه الصلاة والسلام فجعل في ضحضاح من النار غير أنه أبا طالب هذه الرواية التي فيها لولا أنا فيما يظهر أنها شاذة غير محفوظة وإن كان في رواية مسلم ويحتمل أن هذا يجوز في حق من كان عنده علم وبصيرة بهذا المعنى وأن لولا أنا يعني من حيث الشفاعة ومن حيث التسبب والوساطة صارت وساطتي وشفاعتي له سببا لإخراجه من الدرك الأسفل إلى جعله في ضحضاح بخلاف إذا جاءت الواو فإن هذا لا يستثنى لولا فلان لولا الله وفلان هذه لا بد من ثم من يأتي فيها ما يدل على جواز قل الله ثم فلان، هذا لا بد منه. ولهذا قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان. الحديث الثلاثة الذي جاءه الملك الأبرص والأقرأ قال لا بلغني اليوم إلا بالله ثم بك. ولا الحديث الآخر قد قال الرسول ما شاء الله وشئت، أنا جعلت الله يجب ما شاء الله وحده. نعم أكري الشيخ كريم نهي نعم نهي نعم نعم نعم نعم ثم فلان ثم جهد فلان يكاد ثم في هذا من الله ثم فلان. نعم من الله ثم فلان هذا من الله ثم من فلان. نعم يصير أخر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السفر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب. قبلها قليل الصبح يلا بطلي ما قوله الله ربنا ما قلنا مشركين يلا. وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبي بالتذكرة حيث قال باب ما جاء في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. قال أنبأنا ابن المبارك أنبأنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ليس من يوم لا يعرض فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أمته غدوة وعشيا فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم يقول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فإنه أثر وفيه انقطاع فإن فيه رجلا مبهما لم يسمى وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفع وقد قبله القرطبي فقال بعد إيراده قد تقدم أن الأعمال تعرض على الله كل يوم اثنين وخميس وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال ولا تعارض فإنه يحتمل أن يخص نبينا بما يعرض عليه كل يوم وكل يوم ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وقوله تعالى هذا لا أصل كلام القرطبي هذا لا أصل العرض على الأنبياء وعلى آباء وكل هذا لا أصل في الأحاديث الصحيحة وإنما العرض على الله عز وجل في كل اثنين وخميس وفرضوا عليه الأعمال يوم القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يزاد بعض أمتي عن حوضا فيقال فيقول يا ربي يا ربي أصحابي ربي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هكذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال عبد الصالح كنت عليه شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء. نعم. وقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا أي لو انشقت وبلغتهم مما يرون من أهوالهم لو انشقت وبلغتهم مما يرون من أهوال الموت الذي يودون أن الأرض تنشق عنهم وتبلعهم ويذهبون فيها من شدة الأهوال يوم القيامة على أولئك الرسول صلى الله عليه وسلم. أي لو انشقت وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ كقوله يوم يمر المرء ما قدمت يداه الآية وقوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وقال ابن جرير حدثنا حاكم عن مطرف عندنا قبلة. نعم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا حاكم. نعم. لا الحاكم حكم القنطري حكم موسى حط عليه إشارة راجع الأصل عليه إشارة راجع الأصل على هالآية. نعم. وقال ابن جرير حدثنا حاكم حدثنا عمرو عن مطرف عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له سمعت الله عز وجل يقول يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة إنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى ولا يكتمون الله حديثا. وقال ابن العباس أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا تعالوا فلنجحد فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. وقال عبد الرزاق كما قال جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون والله لا يشهد الظالمين وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نسأل الله العافية. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن المنهال بن أمر عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أشياء تختلف علي في القرآن قال ما هو أشك في القرآن قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله يقول ثم لم تكن مثلتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا. فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن مثلتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر في شركا أحد المشركون وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال دويد عن الضحاك قال أخر في هذا أن يوم القيامة أحواله كثيرة ومتعددة وهو طويل جدا فلهذا يكون للناس فيه أحوال بطوله في وقت لا يتكلمون ولا يتساءلون بشدة الأهوال. فإذا نخر الصور فلا أنساب يومئذ ولا يتساءلون وفي وقت يتكلمون بما لديهم وفي وقت يجحدون بعض ما لديهم فالقيامة لها أحوال ولها شؤون ويوم طويل عظيم الأهوال، فلهذا تتنوع أحوال الناس فيه ويكون لهم فيه أعمال متنوعة وأقوال متنوعة. وفي جواب ابن عباس دلالة على أن جحدهم شركهم كان طمعا في أن يغفر لهم، لما رأوا أن الموحدين يغفروا لهم وأنهم على طريق نجاة طمعوا أن يغفر لهم فجحدوا، فختم الله على أفواههم يعني على الألسنة وتكلمت الأيدي والأرجل فانفضحوا وتبين أمرهم وبطل ما تعاطوه من الكتبان. وفي بعض الأحوال يقبل بعضهم على بعض يتساءلون ويتكلمون، فهو يوم هديل الأهوال طويل المدة يحصل فيه من الكلام ومن التقلبات لأهله ما يحصل، ولكنه جل وعلا لا يعاقب أحدا إلا بذنبه وعمله، ومن جحد بلسانه نطق عليه جلده ورجله ويده بما يعمل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقه أول مرة وإليه ترجعون. وقال جويد عن الضحاك إن نافع ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقوله والله ربنا ما كنا مشركين. وقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عند أصحابك، فقلت ألقي على ابن عباس متشابه القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون تعالوا نجحد، فيسألهم ما يقولون والله ربنا ما كنا مشركين. قال ناخذ الله على افواههم ويستنطق جوارحهم وتشهد عليهم جوارحهم انهم كانوا مشركين، فان ذلك يتمنون لو ان الارض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا. رواه ابن جرير. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري ما هو مصلي ما يقول، وعن قربان محلها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكتن، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، فما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاميا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاميا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون. فقال عمر انتهينا. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب في قصة تحريم الخمر فذكر الحديث وفيه فنزلت الآية التي بالنساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة تكرارا له أبي داود. وذكر ابن أبي شيبة في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعيد يحدث عن سعد مصعبة قال سمعت مصعب بن سعيد يحدث بن سعد نعم سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزل في أربع آيات صنع رجل نزلت في نزلت في أربع آيات صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لحية بعير فغرز بها أنف سعد فكان سعد مغروز الأنف محزوعة محزوعة محزوعة تفجر به مغروز الأنف مفزوعة الأول فجر به أنف سعد مفزور الأنف وذلك قبل تحريم الخمر فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية والحديث بطوله عند مسلم بن رواية شعبة ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من طرق عن سماك به سبب آخر قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله التشتكي حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا فحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبد الرحمن التشتكي به وقال حسن صحيح وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن عن علي انه كان هو وعبد الرحمن ورجل اخر شربوا الخمر وصلى بهم عبد الرحمن فقرا قل يا ايها الكافرون فخلط بها فنزلت لا تقربوا الصلاه وانت سكارى وهكذا رواه ابو داود النسائي من حديث الثوري به رواه ابن جرير ايضا وهذا يبين له سبحانه عوار الخمر وفسادها وشرها وأنها تجعل العقلاء غير عقلاء وهذا تنفيذ لتحريمها ليعلموا خبثها لأن العرب كانوا يحبونها كثيرا وبها يتفاخرون وعليها يجتمعون ومن حكمة الله أن أخر تحريمها حتى بان لهم بعدما عقلوا دين الله وفهموا عرفوا خبثها وشرها وفسادها وأنا تلعب بالعقول وتهول العقول فبعد هذا حرمها الله عليهم تحريما باتا واقتنع المسلمون بتحريمها واجتنبوها وحذروها وحذروها غيرهم وعرفوا فسادها وخبثها فأنزل الله فيها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما بالشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فقالوا عند هذا انتهينا وأراقوا ما عندهم من الخمور وانتهى أمرها والحمد لله وحاربها المسلمون وتركوها وحذروها فجاء فيها من الأحاديث ما يدل على شدة التحريم وأنها من الكبائر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عهدا على الله لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال وما طينة الخبال قال إصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر 10 لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها لهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنبه على عظم خطرها وعظيم شرها في الأحاديث الكثيرة ليحذرها المسلمون وليعلموا أنها من الخبائث العظيمة ومن الكبائر والجرائم الخطيرة. نسأل الله العافية. نعم. ورواه ابن جرير ايضا عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن ابي عبد الرحمن السلمي قال: كان علي في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف فطعموا فاتاهم بخمر فشربوا منها، وذلك قبل ان يحرم الخمر. فحضرت الصلاه فقدموا علي فقرا بهم: يا ايها الكافرون، فلم يقراها كما ينبغي. فانزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال: حدثنا المثنى، حدثنا الحجاج بن منهل، حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي. حدثنا حماد بن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن حبيب عن عبد الله أو عن أبي عبد الرحمن بن حبيب، هو اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن. عن عبد الله بن حبيب. عبد الله بن حبيب ولا عن ابي عبد الرحمن بن حبيب؟ نعم، بالجلاله. عن عبد الله بن حبيب وهو ابو عبد الرحمن السلمي. نعم. ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقرا: قل يا ايها الكافرون، اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، وانا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. فانزل الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال العوفي عن ابن عباس: الولايه ان رجالا كانوا ياتون وهم سكارى قبل ان يحرم الخمر، فقال الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إلهه رواه ابن جرير. قال: وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد الرزاق: أما من القتادة كانوا يشربون السكر عند حضور الصلاة ثم نسخ بتحريم الخمر. وقال الضحاك الآية لم يعني بها سكر الخمر، وإنما عني بها سكر النوم. وإنما عني بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب، قال: ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذاك في حكم المجنون، وإنما خوطب بالنهي السبل الذي يفهم التكليف، وهذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول. فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم. ورواه هو والنسائي من حديث أيوب به، وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. وقوله: ولا جنبا إلا عادي. ثم يبقى على أول الآية نعم. الكتاب الأخير في نزول آية لما صلى بعض الصحابة وقرأ في أيها الكافرون. الله أعلم. لا.